يا لا لو يا لا لا صبحي لماعي بايت وفق الداعي رب الناس رحماني يا ساعي خد الصبحي لماعي بايت وفق الداعي رب الناس رحماني وفضل الله يسريبك فتقنع بمكتوبك وتأسى بمحبوبك سيد نسلي عدناني وتوكل على ربك شيل الياس من قلبك وتوكل على ربك قيوم السماء حسبك متكفل ومناني في سراجك دام العافية تاجك واللطف الخف سراجك بتغفر بغاياتك ربك يصلح الشاني يتوفق الداعي رب الناس رحماني يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا رب الناس رحماني يمم صوبي خلاقك واسأل مالك ارزاقك يمم صوبي خلاقك واسأل مالك ارزاقك وتزين بأخلاقك خلك دوم انساني ذاك الصبح فيك يا ماشي لا سعدك لا توصل إلى مجدك بالتقوى والإيمان يا لا لا يا لا لو يا لا لا لا يا لا لو يا لا لا لا بالتقوى والإيمان حان حان الوقت يا ساعي خد صبحي لماعي بايت وفق الداعي رب الناس.